بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. نسألك إلهنا وسيدنا ومولانا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تهدينا إنسا وجنا وأن توفقنا لما تحب وترضى إنسا وجنا. صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. أنت الله لا إله إلا أنت، لا شريك لك، لا زوج لك، لا كفوا لك، لا ند لك، لا زوج لك ولا ولد لك. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، الحمد لله الذي بحمده تتنزل البركات والخيرات، الحمد لله على نعمه التي تترى وتتوالى، الحمد لله الفضل فضله والجود جوده والعطاء عطاؤه، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد نجعلها في عروقنا حمدا وفي دمائنا حمدا، نجعلها في أنفاسنا وقلوبنا وعقولنا حمدا لك يا الله. نحمدك ربنا حمدا ونشكرك ربنا شكرا، فاجعلنا حامدين شاكرين إنسا وجنا. الحمد لله نذكر بها كل من سكن الأبدان أن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، زيد حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فنحمد الله جل وعلا، نحمده سبحانه الذي هدانا لهذا، فمن الجن من آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بمحمد ببعثته ونبوته ورسالته، من الجن من آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا ببعثته ونبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، من الجن من استمعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم واسترشدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا بسير النبي صلى الله عليه وسلم، فهم على آثاره، فهم على هداه، فهم على سنته هداهم الله جل وعلا. جن أحبهم الله فهداهم، جن هداهم الله جل وعلا اجتباهم واصطفاهم، فهم لله جل وعلا ذاكرين حامدين الشاكرين. ربنا سبحانه جل في علاه يراقبهم، يراهم، يسمعهم، شهيد عليهم. ربنا سبحانه جل في علاه يحبهم ويرضى عنهم، يتقربون إلى الله جل وعلا بما يحب ويرضى سرا وعلانية. نعم، علموا أن الله جل وعلا لا تخفى عنه خافية، فجاءوا إلى الله منقادين سرا وعلانية، يقربون الطاعات والخيرات لله جل وعلا، يأتمرون بأمر الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علموا أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم، وهو الذي حباهم بالقوى وأخفاهم عن أعين الإنس، وحرم عليهم ظلمهم، وحرم عليهم أذيتهم، وحرم عليهم أن يجعلوا في أبدانهم وفي بطونهم وأرحامهم وعقولهم وأبنائهم وبيوتهم وأزواجهم سوادا وسلبا. إن الله جل وعلا عادل سبحانه، حرم الظلم على نفسه ابتداء وجعله بين الخلق محرما. هم الجن، المؤمن منهم مؤمن بحق، يؤمن بإيمان صادق لله جل وعلا لا تشبه شائبة، لا يشرك بالله ضريحا ولا قبرا ولا شيطانا ولا ساحرا. قد تبرأ من الشرك الخفي والجلي، قد تبرأ من الشرك الصغير والكبير، الأصغر والأكبر، قد تبرأ من كل ما يحول بينه وبين رضا الله جل وعلا. إن الشرك لظلم عظيم، لا يضع يده أبدا مع كاهن كيفما كان، ولا مع عراف كيفما كان، ولا مع سحرة كيفما كانوا، ولا مع شياطين أبارسة كيفما كانوا. يراقب الله جل وعلا، يخشى الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه وإن اختبأ في جحور واختبأ في حصون فإن الله جل وعلا مطلع عليه. اعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه، فوالله وإن جعل ملكه في الهواء والفضاء والسماء والمجرات والكواكب إن الله مطلع عليه، وإن جعل قصوره في الأراضين والبحار فإن الله مطلع عليه، وإن جعل حصونا عظيمة في الأبدان فإن الله جل وعلا مطلع عليه، وإن تقوى بقوة الأبارس والشيطان والأسحار فإن الله مطلع عليه، وإن تقوى بالمكر والخديعة فإن الله مطلع عليه، وإن تقوى بالموروث القديم فإن الله مطلع عليه، وإن تقوى بالدسيسة وكثرة الخطة والسواد في البيت القديم من الأم وفي الأرحام فإن الله مطلع عليه، وإن تقوى بكثرة الذبح والنذر لغير الله جل وعلا فإن الله مطلع عليه. يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه، الله جل وعلا يعلم، فهو الله لا إله إلا هما أعظم، فهو الله لا إله إلا هما أجل وما أعز، فهو الله ما أقواه، فهو الله لا إله إلا هو. سبحانك أنت الله رب كل، رب كل شيء ومليكه، أنت الله رب كل شيء ومليكه، مهما طار كل جني فأنت ربنا الذي وهبته، وأنت ربنا الذي أعطيته، وأنت ربنا الذي أقدرته، فسبحانك لا إله إلا أنت. مهما غاص فأنت ربنا الذي أعطيته وقويته وأقدرته. مهما سكن وآذى واختبأ وتورى وآذى، فأنت ربنا الذي أعطيته قويته أقدرته. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، كل شيء عندك بمقدار، فأنت عالم الغيب والشهادة وأنت الكبير المتعال. الحمد لله، نجعلها في الأركان ونجعلها في الأجواء ونجعلها في الأبدان، ونجعله قوة في الإيمان، ونجعلها بإذن الله هدية هداية لكل ضال. الحمد لله، الحمد لله، نحمد الله جل وعلا، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا على الإيمان ومن أهل الإسلام. أحمد الله جل وعلا الذي جمعنا على المحجة والقرآن وعلى الفرقان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله. نسمعها للإنس والإنجان، نسمعها لكل شيطان، نسمعها لكل سحرة وكهان، نسمعها لكل أصحاب الأذى والردى في الأبدان، نسمعها لكل من أثقلوا عقدوا صفدوا الأبدان، نسمعها لكل من جاءوا بالموروث لحجبي ولسلبي ولمنعي ولقهري السعادة في الأبدان وحول الأبدان. نسمعكم جميعا أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. فإلى متى الركون إلى الظلمة والفجرة والكفرة والأعمار في انقضاء مع الأيام؟ اعلموا أن الله جل وعلا كتب الموت على كل مخلوق، كتب الموت على خلقه جميعا، وهو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. إنكم ميتون، قال الله لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون. فاعلموا يا معشر الجن والشياطين، إلى متى وأنتم مقيدون مسلسلون مصفدون؟ اعلموا أن العبث بالعقول والعبث بالبطون حرام ولا يحل بحال. اعلموا جميعا، اعلموا يا من خلطتم بطن الوالدة ورحم الوالدة، يا من استقرتم في الأطوار وفي التكوين مع الجنين والأجنة في الوضع والولادة والنفاس، يا من جئتم إلى البدن فكبرتم ونميتم معه في الرضاعة في السير في المشي في القراءة في العلم في الخدمة في الزواج، ثم جاء الأمر إلى وضع من هذه. اعلموا أن الأذى الذي كان بكم اتصال به في بطن أمها بموروث أو سحر للوالدة، حينما جاء وضعها وجاء مع سير الأيام سير حتى يكون في بطنها ما كان في بطن أمها، أي اتصال بحمل، فحينما وكل الأمر ببطن أم ولم يصل الأمر بتقدير من الله إلى قتلها، جاء الأمر حتى يكون القتل في رحمها هي، لأنه لم يكن على بطن أمها. وإن كان الموت لا موت بتقدير من الله جل وعلا، لكن يكون التعقيل قابع معها حتى ترى الموت في كل جنين منها. وهذا ما يرى الآن عيانا، أنتم أصحاب أذية وسلب وعقب، لا ترتاحون، لا تعرفون الوقوف، لكم بعد وسير، حتى وإن كان السير الهدفي يتحمل عقودا ويتحمل سنين. نعم، وهذا ما صرتم إليه، وهذا ما توجهتم إليه، وهذا ما وقفتم عليه بعدما سكنتموها في بطن أم بأعراض تجلت، وحينما وضعتها الأم كنتم معها، فكانت تتأذى مع الأيام، كانت ترى الجن يقظة في الأيام وتراه في المنام، كان يهددها وهي ما زالت شابة، كلما جاءت على مرحلة إلا وقف عليها جن أو أعراض تجلي أن الأذى من الجن قابع في الأذان، وهي لا تعلم تتعامل معكم بأمر عادي تحسب الأمر هين وهو عظيم يترقبها. فلقد قتل قبلها أجن في بطن أمها وأسقط أجن في بطن أمها، فلما كان استقرار وهي بتقدير من الله في بطن أمها تربعتم عليها ووكلتم بها، وهي تلقى الآن ما كان نصيب لها في بطن أمها أي الإزالة أو القتل والإسقاط. فلما كان قدر الله أمرا مفعولا وكان أمر الله جل وعلا أن تبقى هي حية فخرجت إلى الحياة، فلكنها لن تنعم بحقيقة الحياة لأنكم وكلتم بالموت وأنتم أصحابه بأسباب الله يعلمها. فاسمعوا معشر الجن والشياطين، فاسمعوا معشر الجن والشياطين، فاسمعوا معشر الجن والشياطين، إن الوصية التي أوصيتم بها وكلتم بها باطلة زائفة ضالة مضلة، لا خلاق لها ولا حظ لها ولا أساس لها ولا دعم لها ولا نور لها، فلا تكون دعما للشياطين، لا تكون دعما للأبارسة والسعاط والمشعوذين، واعلموا أن الأصل هو عبادة الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنتم أنتم معها في أنفاسها، أنتم أنتم معها في أنفاسها، أنتم أنتم معها في رحمها، تستقرون معها في الرحم كما كنتم في رحم الأم، كما كنتم في بطن الأم، أنتم أنتم معها أصحابها لتعذيبها، لعدم سعادتها، لحرمانها، لسلبها وعطبها، أنتم أنتم أصحابها لتعذيبها ومحض خيراتها وبركاتها، حتى لا تنعم كأم، حتى لا تنعم كأم، حتى لا تنعم كأم، حتى لا تنعم كأم، حتى لا تنعم كأم. فاسمعوا معشر الجن والشياطين، فاسمعوا معشر الجن والشياطين، فاسمعوا معشر الجن والشياطين، فاسمعوا معشر الجن والشياطين، فاسمعوا معشر الجن والشياطين، فاسمعوا معشر الجن والشياطين، فاسمعوا معشر الجن والشياطين، فاسمعوا معشر الجن والشياطين، فاسمعوا معشر الجن والشياطين، الشياطين فاسمعوا معشر الجن والشياطين، فهو معشر الجن والشياطين، فاسمعوا وهو معشر الجن والشياطين، إن لنا ربا واحدا أحدا فرضا صمدا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هو الله في السماء إله وفي الأرض إله، أإله مع الله. نعلم أنكم أشداء وأقوياء، سح عظيم للأم، قربت ما قربت ذبحا ولباسا وعطرا وبخورا، قربت ما قربت وقرب لها من أجلها ما قرب، أسحار توالت، أسحار تكالبت، أسحار اجتمعت وأخرى تفرقت، وأعراضها قد بينت حتى يكون من بطن الأم أي أمها كل من خرج في سلف وعطب أو بعدما أنجبت وبعدما حظيت بمولود ذكر كان الأذى من أجله رضا، حتى لا تبقى في النعيم حتى يكون البأس وتكون الشدة عليها وعلى مولودها وعلى كل من يأتي من بطنها، فكيف تنعم بالبنات والبنين؟ كيف لها أن تحظى بالمولود الذكر فيحيا قويا ويحيا جميلا ويحيا في نعيم؟ هكذا كان الحال، فكان الولد يتعرض لما تعرض له، يتعرض لكل من جاء بعده، أسقط وأتلف وشوه وقتل، حتى أنجى الله من أنجى ومن أنجى الله بعده. لا زالوا الآن يتخبطون، تترقبهم الأعين والنظرات، والجان بالموروث والشياطين بالموروث، بل إن في بعضهم لم يسلم حتى نسل وخلق جاء من البطن والرحم كما كان في حال الأم، شياطين لا هم لها إلا الأذى، وظيفتها بأمر من ساحر عظيم، من ساحر عليم، بسحر عظيم، أن تبقى قابعة وإن بقيت أبد الدهر في البدن حتى الموت فما يضرها، فما يضرها، بل هي ترى فيه النعيم وترى فيه الحظ العظيم أنها كانت واقفة في سبيل السعادة تظن أنها من أجل هذا خلقت كما بين لها وزيف وزين لها من شيطان رجيم أو من ساحر عليم. فنعظكم طاعة لله رجالا ونساء ذكرانا وإناثا، إلى كل صاحب سحر موروث، إلى كل من تعلقت بالبدن عشقا وإعجابا وحبا من قديم، إلى كل من تعلق بالبدن إعجابا وعشقا وحبا من قديم فتكالب فتعاظم فازداد قوة وعشقا بسحر موروث قديم، فاسمع واعلم إني لك ناصح أمين. فبسم الله نبدأ. أعظكم طاعة لله جل وعلا، أعظكم طاعة لله جل وعلا، كنتم أبالس أو عفاريت، كنتم شياطين، كنتم شياطين، شياطين أقوياء، شياطين أقوياء، أقوياء، أقوياء، شياطين أقوياء، كنتم أبالس أو عفاريت أو شياطين أقوياء، أعظكم طاعة لله، وأسأل الله جل وعلا أن تضع هذه القوة في طاعته. وأن تضع هذه القوة في مرضاته، فتم النجاة في الدنيا وفي الآخرة، وتم الفوز بنعيم الدنيا والآخرة، وتم الفوز بجنة الدنيا والآخرة. وانظروا في عالمكم وأحوالكم، فكم من جان أسلم لله، وكم من عفريت فهو مسلم طالع لله، وكل على هدي الأنبياء ورسل الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فاسمعوا سندعو بسم الله. ونرى وقد رأيت في وقت الأنفاس تزداد وإن كان بشكل يسير، وأرى أن اليدين بينهما فج وبين الأصابع وإن كانت بشكل يسير، وهذا يدل على الاستجابة بإذن الله العام، بإذن الله الرحمن الرحيم. جل الله جل وعلا خيوطا وإن كانت بأمر يسير فتزداد بإذن المولى الكريم، ونحن في بداية السير. اللهم اجعل أمرنا سهلا يسيرا، لا إله إلا أنت. اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا إله إلا الله. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وسنقف بين يدي الله، سنحاسب على كل شيء بإذن الله، بتقدير الله، بأجل يعلمه الله في يوم عظيم. فاسمعوا إياكم إياكم، ستقف هذه الأمة وأنتم بين يدي الله، فتسألون وتسألكم فيما ظلمت، لماذا ظلمت ربي، لماذا ظلموني وظلموا زوجي وظلموا أبنائي وظلموا بيتي. ستسألون وربي كل جني ظالم سيسأل، كل شيطان ظالم سيسأل بين يدي الله سيسأل، فهو مكلف بالأمر ومكلف بالنهي، أي مأمور بامتثال الأمر ومأمور باجتناب النهي. إن الشرك لظلم عظيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنسا وجنا، إنسا وجنا، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فاسمعوا معشر الجن والشياطين، إلى كل من تشيطن وتمرض طغى وبغى كثيرا وظن أن لا حياة إلا في الفساد والكساد والقتل والموت والمحق. اعلم أن الحياة هي أجل وأجمل وأعظم من هذا. يغفر الله لك فتكون في رحابه، فتكون في جنانه، فتكون في طاعته، فتكون في مرضاته. يشرح الله صدرك، يغفر ذنبك، يرفع قدرك، ويجمل الله جل وعلا أنفاسك وحالك بالمغفرة. وربي فانظر إلى ذئب الصالحين وأحوال الطائعين تدلك على ما ندلك عليه، فافقه والزم. وإياك والعصرة والزلة والسقطة، وإياك وإياك ورفقة السوء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أذكر بها كل من سكنتها جنية أو شيطانة، جنية أو شيطانة، جنية أو شيطانة سكنتها من قديم. أذكر بها كل من سكنتها من قديم، جنية أو شيطانة، جنية أو شيطانة، جنية أو شيطانة سكنتها من قديم. أذكر بها كل من سكنتها، جنية أو شيطانة، جنية أو شيطانة سكنتها من قديم. جنية أو شيطانة، جنية أو شيطانة سكنتها من قديم. كيف اتصل علي يا رب؟ شو المشكلة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا وكأنها تبغض، وكأن الدماء ليست فيها. اليدين عادية، لكن كأن الدماء الآن كأنها تسحب وتصبح بيضاء، فلا بد من ملاحظة. كأن الدماء تسحب من اليدين. لا إله إلا الله. فمن الذي غير اليدين؟ الدماء كأنها غير موجودة، كأنها صفراء أو بيضاء. فبسم الله الواصل، لا إله إلا الله، بها بها تبطل أسرار أسحار في الأبدان، أسرار أسحار في الأرحام، أسرار أسحار في الأبدان. لا إله إلا الله، بها تزال أسرار أسحار في الأبدان، أسرار أسحار في الأبدان. اسمعوا، فإني أوصيكم بأعظم وصية وهي تقوى الله. هذا إبليس على عرشه، إنه من المنظرين، والنهاية الجحيم والسعير، وإن أزى وجعل عقوقا وسلبا وحربا وفسادا وكسادا وعقوقا وعقما وتعطيلا ومحقا، قل ما شئت، النهاية الجحيم والسعير. ولهذا من المنظرين تدافع بين خير وشر، بين نور وظلام، بين حق وباطل، بين كفر وإيمان، لكن الله جل وعلا أمركم أنتم بالتقوى والإحسان. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لما قلت هذا؟ إنها ترى في ضيار الماء كأنها مع أحبار اليهود، ترى في ضيار الماء كأنها مع عباد اليهود، ترى في ضيار الماء كأنها مع رجال اليهود، إنهم اليهود. فاسمعوا ما عشر اليهود رجالا وما عشر اليهود نساء، اسمعوا ما عشر اليهود جنا وشياطين، ما عشر اليهود رجالا ونساء جنا وشياطين، ما عشر اليهود رجالا ونساء جنا وشياطين، ما عشر اليهود رجالا ونساء جنا وشياطين، ما عشر اليهود. اسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، كالذين آذوا موسى، آذوا موسى، آذوا موسى، وكلوا الأرض موروث قديم بسحر الفراق والطلاق موروث قديم موروث موروث موروث هذا الأم بالفراق والطلاق هذا الأبناء Yeah.

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أرأيتم ماذا حل باليدين؟ لم تعد حلقها أن تبقى مثبتة على الوجه والخدين، ولم تعد حلقها أن تبقى مستقرة على حالها الأول. كل أصبع في اعوجاج وفي منحى وفي شكل لا تستطيع أن تقوم به أنت بحالتك الطبيعية، مفهوم؟ وفي بعد عن الوجه، ويحاولون جاهدين أن يصبروا أنفسهم وأن يصبر أحدهم الآخر على البقاء والمكث وعدم إظهار أي شيء، لكن الله جل وعلا أضعفكم وجلاكم، وهذا بداية الغيب. فالحمد لله رب العالمين الذي بحمده تتم ماذا؟ الصالحات. الحمد لله، الحمد لله. الأعداء الذين هم في البدن لا يظهرون مع سماع الرقية، ولا يظهرون في مجالس الذكر والرقية مع الأعراض، علمنا بفضل الله ما هو يغلب علينا بالظن، بل بالعلم، بل بالممارسة أنهم موجودون. والآن من يرفع اليدين؟ من يجعل العجاج في الأصابع والأنامل؟ من رأيناه يحرك الأنفاس؟ إنهم من يسكنون البدن لكن بقوة، إنهم من لهم اتصال بالبدن لكن بقوة، نعم إنهم من يسمعون الآن لكنهم يتحلون بالقوة. فلا بد أن يروا قوة مع قوة، والله غالب على أمره. فاسمعوا معشر الجن والشياطين، إلى متى أنتم في الظلم؟ ظلمتموها في عملها، في دراستها، في زواجها، في حملها، والآن ظلم عظيم أشد في أبناء التوأم. الطب في هولندا يقول ليس هذا، ليس توحد، لكن في جمال وقوام، لكن العقل غير موجود والنطق غير موجود. فمن حال بين أبنائها وعقلهما ونطقهما، ومن والآن حينما أقول هذا يستجيبون أكثر، لكن هم يسمعون ويعلمون ويعرفون، فهم خلق من خلق الله والحمد لله، وهذا فضل الله. الآن أمر أكثر فأكثر، كلما تلوت وبينت لهم كلما كان الأمر أكثر فأكثر. الآن الاستجابة ظاهرة للعيان، نراها واضحة جلية، استجابة بأمر الله بفضل الله جل وعلا. وهذا يزيد ثباتا أن العلم موجودة، وأن الخدام جلاهم الله، وأنهم أصحاب العلل القابعة في أبدان أبنائه، بل في الأم، بل في أم الأم قبل ذلك. نعم وهم الآن يستجيبون، أي نعم في أم الأم قبل الأم. فاسمع واعلم، في أم الأم قبل أن تكون في هذه الأمة التي هي الآن أصبحت أمة، فعلم. فلله الحمد والمنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله رب العالمين. أذكركم يا من اختبأتم فيها سنين وتواريتم فيها سنين، وكما عذبت أمها عذب نسلها، وعذبت ذريتها وهي عذبت والآن تعذب أيضا في أبنائها وذريتها. بأي حق؟ بأي عدل؟ بأي إنصاف؟ بأي وجه؟ أنتم الآن في الأبدان تؤذون. من أمر؟ أي من أمركم؟ من ألزمكم؟ من قيدكم؟ إنه عدو لكم. فأوصيكم أن تكونوا مع الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أوصيكم أن توقفوا الأذى، ألا تؤذوا أي مخلوق كيفما كان، أن ترفعوا رضا الظلم عنها وعن ما حولها، فأنتم أصحاب الأذى. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. اتقوا الله ولا تظلموا، إن الله لا يحب الظالمين. أتسمعون معشر الجن؟ هذه فقط إشارات، هذه حتى نبين. لما جلسنا ساعة نسمع في التشخيص ووضعت احتمالات وفرضيات، جلّى الله الآن. إذن كيف لنا أن نحكم في دقائق دون تشخيص معمق؟ وكيف لنا لما الآن بدأت أوجه الكلام لكم استيقظت، لأنه علم أن الكلام انصرف عنه. تعالي عندي. اشتيه هذه غير احنا حطينا نقطة في المقدمة، وجلسي دابا عطيني شنو حسيتي من البداية، من اللي بديت شنو الإحساس اللي كان عندك الداخلي والخارجي؟ ما عرفتيش كان الدموع في عينيك. اش كتقول ابا ليس شياطين؟ كنحس بدوخة توتر كتطلع لي في الراس لما نقول ابا ليس والشياطين. جيد، وشنو بالضبط؟ اعطيني صوري لي المشهد. انا لما كنت اقرا شحال ديال الوقت فاش بديت كتحس بالاستجابه؟ ربع ساعه، 10 دقائق قبل القل؟ لا اكثر شويه، ثلث ساعه تقريبا. طيب حسيت في الاول برجلي شي حاجه ضربت فيها، شي حاجه ضربت في رجلك، رجلك اليمين، ثم كتفي من هنا، كتفك اليمين. وفاش كانت يدي على وجهي كنحس بهم ثقال. يدك ثقال؟ طيب اها ومن بعد بدك تعوج صباعك؟ حسيت بصبعاني. ما كتحكميش فيهم؟ لا راه عواجو، يدك عواجو. انا كنسمعك ولكن يدي ما كتحكميش فيهم. ومن بعد تزعوا على الوجه، بعدوا على الوجه، بعدوا على الوجه. هذا الشيء انا شفتو ديال عوجاج الاصابع والنفس. احيانا النفس في البدايه يبدا في النفس بصعوبه في البدايه. النفس اللي دارت لي الاخت اسماء حجامه، الحجامه ودارت عليا الثلج. نعم. في الاول بقات واحد القرعه هنا كتطلع بالزربه وتهبط. طيب جيد، هنا يعلم. سمعيني اختي، انا باش نعطيك واحد المساله. احنا كنا دابا كنوضحوا الامور، فلما بدينا في الرقيه كانها الم في القدم، شيء يضربك في القدم صح؟ بحال شي حاجه نبضات، نبضات في القدم، شويه طلعت الكتف، شويه انا كنشوف النفس يتغير، شويه كنحس كنشوف ان العوجاج في الاصابع واحد لقيته، كنشوف كان الدم كان شيء واقف هكذا والدم ما كاينش في اليد، كتبان لي بقع. انا ملي كيكون الانسان مزير كان بقع فيها دم وبقع بيضاء، انا كنشوفها من هنا. انت ربما لاحظتيهاش، ولكن انت كتحسي بثقل في اليدين، انت كتشعري بالثقل، لكن انا انظر الى ان اليد كان اللون تاع شي واحد قابطها وانت كتشعري بثقل. شيء بعد وقت بدات الانامل كتعواج تتغير، ثم بدأت ترتفع، ولما بدأت في النهاية أتكلم عن ما حصل للأم والابنة ارتفعت أكثر. لما انتهيت وبديت كنشرح للناس فقتي كأنما كان والو. شنو كيعطينا هادشي كامل؟ بأن كاين العلة. ماشي كاينة، انطبع عليك عليها بالطابع ديال ونقول لك عطينا أنا تنطبع عليك. زين انطبع عليك. الله يحفظك. والله القسم زعما ما شاء الله، الله يزيدك. حبيبي والله ماشي مجامله ولكن بصح الله يبارك فيك. باش نسمع انا بزاف في الدار ولعبتي والله. والله تعالى شي علمنا، الله يكون لينا حسنات ماشي سيئات. يا رب تقريبا. وانا القران في الدار والرقيات وهذا وعادي، وديما كيتاخوتي كيقولوا لي راك متنتينا، وكنقول لهم لا انا ما فيا والو. زعما ما شاء الله والله. شوف شوف الرقيه اش كنقول الكلاسيكيه والروتينيه، ماشي كنسب الاخوه، ولكن الرقيه مستوى الرقيه مستوى عالي كبير. كنتمنوا نتمنوا نحضنوه. الفرق ما بين المعلم وماشي البروفيسور، هذا فوق البروفيسور. انا ما نبقاش المعلم، لا انا ما كنعرفكش وما بارك الله فيك. ونقول لك واحد الامر، انا باش تبعت المقاطع ديالك هذه اسمعها اللي بغا ولا انا الاخت ديالي عطاتني سميه ديال واحد الراقي واحد اخر باش نعم. نتبع المقاطع نعم. وانا مشيت لليوتيوب وكتبت نائم ربيع اقسم لك بالله لا عمر هاد السميه ما جاتني للبال ما كنتش عارفها ما كنت كنعرفها عرفتك انا نقول لك عرفتك حتى شهر 9 هاد السنه كتبت نائم ربيع ما فهمتش كيفاش كتبت وبداو كيطلعوا اذا هناك قوه ربما ان شاء الله هناك قوه دافعه ايجابيه فما قدتش في الاول اكدت عليها وعيطات لي الاخت وقالت لي كتبع الرقيه قلت لها اه قالت لي ديال فلان قلت لها لا ديال نعيم ربيع قلت لي لا هو راه هضرين عليه قلت لها اللي كيكون موراه الكلام اذا راه مزيان اه نعم مسكينه دابا جات الدوره ولات هي متبعاك بحال شي مسلسل اه نعم متبعاك انا كنشكر الاعداء لانه كيقدموا لي خدمه وكنعم صح انا ما عنديش فيسبوك ما نكذبش على الله ما كنتبعكش في اللايف نعم. ولاني كنتبع في اليوتيوب نعم نعم انا ما بغيتش ندير فيسبوك نعم داكشي ولكن الاخت ديالي كل نهار كدير تقول لي راه دار لايف كنمشي نقلب في اليوتيوب كنلقى نعم جيد جيد الحمد لله شوفي الامور دابا شنو وقع دابا وقعنا وحطينا غير يدينا على الجرح اذا الشياطين موجوده ولهذا لما وضعتي الثلج على البطن تاعك كانوا كيرفعوا القنينات ولا لما كانت الاكياس ديال ديال ديال الثلج علاش هي وحده يقنينا وحده قولي علاش قولي علاش لان موضع الداء كاين في البطن وتما فين كانت الاصابه العله جاتك انت من البطن واصلا وآذت الابناء في البطن هذا فهم خر خلي اللي غيبقى ما فاهمش خليه ما فاهمش اللي بغى يفهم غير يفهم حنا اش خصنا نعملوا دابا خصنا نركزوا على جزئيات دابا انت عندك السفر نهار ثلاثة نهار جوج نهار شهر ثلاثة وانت اصلا ما تكونش شهر ثلاثة لا ما غنكونش غير في النص انا نتفاهم انا وياك انا نقدر نمشي دابا ياك وفي شهر 6 انا حيت خصني نعلم ديك المركز نقول لهم صافي نحيد ولادي من عندكم اها نقيدهم حقه في مدارس اخرى جيد. ونشوف مع البلديه ودوزي الصيف هنا ونجي ان شاء الله من مور رمضان هندوز رمضان مع الزوج ديالي ونمشي نخلي هو في رمضان ان شاء الله ما نكونش بعد رمضان بعد رمضان ما تكونش ان شاء الله نكون مسافر عمره ان شاء الله يسر ان شاء الله يا رب دعي معنا الله يسهل امرك امين ان شاء الله المهم انا ديك 20 شهر 6 نقدر نرجع صافي بدا بقي دابا خلاص صافي سيري دابا لا اي انا نمشي هي مشى نقول لك لا ما تقيدي التزام لا شوفي معايا الله يسهل امرك علاش سمعي ما تقيدي ما والو انا غنشوفك غندخلك هذا كلمه ما عندي هي على المباشر حيت انا شنو انا زوجي يجي معايا كاع هي سيمانه ولا هي الصينة ويمشي وانا العائله ديال الوالد عندي في فاس يعني انا شنو غندير غنبقى نجي نحضر في الحصص ما غنستقبلكش هنا انا عارف شنو ندير صافي نكمل لك الهضره نستقبل لك نجي عندك بحال دابا قلتي لي اجي عندي مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه نجي ونرجع بحال الفاس باش يمكن لي انت فاس انا فاس نقدر ديك الاس ديك الحصه ولا جوج نستقبلك في فاس عندي فاس راه مشكلتي غير مراتي مطنطان عليا بزاف عندي في عين شقف كامل وما كاينش يقبل الحمل اش هذا خويا راه كان ولي انا بحال حال فاس نمشي حجه زياره ونستقبل في مركز عندي في فاس انا غندير هاد القضيه شوف مراك ان شاء الله شي واحد ان شاء الله هكا في فاس كتيق فيه نبقى انا نحضر عنده مثلا كاينين الاخوه في فاس كاينين وليني ضروري نجي عندك انا صافي يعني كنت نسق ما بيني وبين الراقي في فاس صافي مثلا نجي عندك جوج حصات ولا هذا او البقيه قريبه كل شي هادو يوميا ونمشي يوميا صح. ونهدا صافي يجي بالله التيسير اخويا دابا خويا الثلج غديرها يوميا شوف دابا ركزي على راسك حيت انت المفتاح ديري الثلج يوميا فين في رجليك في البطن تاعك وفي رجليك وبالنسبه للرقيه تصنتي اليومي الرقيه ديال السحر الموروث والسحر القديم وهادي سير الله يسخر ودابا الوليدات صافي بلا ما نجي لا شوفي دابا انا نقول لك هذا هو البرنامج اللي نتي الخيط الرفيع اللي غيدخلنا منه نمشيو للوليدات دابا صافي ما نوليش نجي عندك حتى شهر 6 ان شاء الله الافضل نكون معك مرتاح صافي دابا غير تيقنا ان العله موجوده مادام موجوده خلاص سير الله يسخر الله يجازيك بخير حيت علاش نعطيك نصيحه تعالجي راسك باش ماشي تحملي مره اخرى وعندك الوسواس ديال بركة عليا هي هادوم صافي ربي يجيب لي فيهم الشفاء ودابا ولا عندك فوبيا ولا عندك خوف تخافي تصيب واحد اخر عاوتاني نفس المشكل انا فاهم انا فاهم قلت احمد الله اللي ما حبش واستسمح واستسمح لك المخرى ما يمكنش كل الاب يشد واحد في غرفه والام تشيل واحد في غرفه وباقيين صغار غير في بدايه الزواج لا انا ان شاء الله نوعدك نسالك ان شاء الله سير الله يسخر سير الله يسخر الله ينصرك امين امين امين امين امين عطيني واحد خمسة دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم معنا على المباشر، سمعتم المعاناة أكثر من ساعة، سمعتم الرقى الذين ذهبت دون ذكر الأسماء، حتى الرقى الشركية وحتى التخاريف التي كانت عن جهل تقصدها الوالدة رحمه الله وهي أيضا. طيب الآن 7 سنوات يقول أطباء في هولندا أن عندهم توحد، مؤخرا قالوا أن ليس عندهم توحد لكن العقل غير موجود، النطق غير موجود، العبث في الحركات. رأيتم كيف تكون الدراسة، الدراسة بالنسبة لي أنا أقول، أنا عندي مركز في مراكش وعندي مركز في فاس، ولكن قلتها سنوات والله العظيم هم الحمد لله مراكزي ماشي كرا ديالي، الحمد لله فضل الله عز وجل وكي مسدودين والحمد لله على أحسن حلة بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني مراكز موجودة. لكن إن شاء الله قررت أني سأكون متنقل، ما أكونش أما حتى يكون تبحثي مع الحالات وتقديم مساعدات، ليس بشكل عشوائي يعني بكثرة الحالات، لا اختيار واحد جوج والمكان القريب منه أستقبل فيه ولا يعرف أحد، وتكون تسجيل الحالات وبعدها توضع لما تكون شفاء تام وكذا ببحث كذا ومع الأدلة الشرعية والخلافات من قشوة، تكون الحالة مجرد كأنها فيلم وكأنها الشبهات والردود في الحالة مع واقع التجربة. وهذا إن شاء الله وعد مني، إن شاء الله سيكون، أنا عندي سفر بإذن الله قريب، عدة سفريات وبعدها أتفرغ لهذا الأمر إن شاء الله عز وجل. خلاص لا بد أن ننتقل إلى أمر آخر، يعني نسأل الله يوفقنا للخير، نسأل الله عز وجل يرزقنا الإخلاص. فقلت أن الغاية عندي هي يفهم الناس أشني هي الرقية، الرقية هي هذه. طيب لو قرأت على 5 دقائق ما درست الحالة ما فهمت، ولما كانت هذه كلها مجرد كما قلت لها نقطة في العلاج أو نقطة في التشخيص الحقيقي، فهمتي؟ هذه نقطة في العلاج أو نقطة في التشخيص الحقيقي، هذا ما أحببت أن يتعلمه الإخوة ليكونوا بإذن الله متمكنين، حسن الإنصات والإصغاء والاستماع وحسن الفهم، حسن الفهم. والله العظيم إذا سألت الله بصدق أن يرزقك الفهم، أن تكون تفهم، الفهم هو مفتاح العلاج. ابن تيمية يقول إذا أغلقت علي المسألة أقول اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم مسلم فهمني. فلا بد أن الفهم إن لم تفهم حقيقة الحالة كيف لك أن تعالجها. فأدرس معها حال الأبناء، حال الزوج، حالها، حال الوالدة، حال كذا، وهذا أسقطه بإذن الله فيتجلى العدو، ليس طلاسم ولا شركيات ولا ضرب ولا ستيل ولا كابلي ولا شيء، لكنه فهم بإذن الله عز وجل. مفهوم؟ الحالات تحبك لها المكائد بعلم وبفن، فلا بد أن تكون أنت تسير في طريق النور والشفاء بعلم وبفهم. وهذا يعرفه صاحب الباب، صاحب الباع، صاحب الميدان، من يتابعني من الألف إلى الياء وجالس يسمع يقول سبحان الله كيف سيكون الحل، كيف ستكون نقطة المفتاح، كيف سيكون الوصول إلى العدو، هل من إمكان أن تصرع هذه المرأة بعدما قالت كل هذه المعاناة؟ فترى الحمد لله الخير والفضل من الله عز وجل، صح أم لا؟ لكن لا بد حينما تكون مع الحالة تنسى العالم كله وتكون كلك مع هذه الحالة. أنا قلت لها لا بد لو كان مع الأبناء ما صرعت، لأن أنا أعرف مثل هذه الحالة لو سقطت إبرة سوف ما تشعر بشيء، لأن الأعداء يتسللون يحبون فن فهم. ممكن تكون الأخت معي تقرأ ولو عملت هكذا يوقظوها، ما وصلت إلى شيء، فلا بد يكون عندي السكون والسكينة والصمت. قلت الأبناء يخرجوا خير من الكل تكون خلطة وزحمة ولا نصل إلى شيء، بعض الحالات تحتاج إلى هذا. وإذا أقول كيف تشخصي نفسك وأنت عندك حالة صعبة والوقت يسير، كيف وأنت مشغولة الفكر أو مشغولة مع الطنجية ومشغولة مع الكوكوت ومشغولة مع الطبيخ ومشغولة مع الأبناء ومشغولة مع الغسيل، ما يمكنش، لا بد من التفرغ، لا بد. كحال الباحث لما يريد يبحث ما يمكنش يبحث ولادك يتسقطوا عليه، يبحث وبغي يكتب ويقرأ في المجلدات وفي المراجع وهو مشغول مع شيء، لا بد من التفرغ. من أحب شيء لا بد أن يتفرغ إليه، لا من أحب أن يصل إلى شيء لا بد أن يتفرغ، لا بد أن يكون في عزلة. ولهذا سأحيل لكم إلى أمر الاعتكاف. لماذا يكون مرة في السنة الاعتكاف؟ لماذا يكون هذا شيء يجرك إلى شيء في البحث؟ طيب، فلا بد أن نفهم هذه الأمور، مفهوم؟ لازم التركيز، خصوصا بعض الجن والشياطين لهم قدرة على أن بصوت مفتاح يقظك، يكون خلاص هو كاد أن يتجلى، ويبقى المعالج يخبط خبط عشواء. لهذا لابد المراكز تحظى بنوع من الصمت، من السكون. قد يكون الشيطان معك لكن أذنه مع من في الخارج. هذه فقط أعطيكم بعض المفاتيح التي لابد أن تستحضروها من جلسات. قلت للزوج الأبناء خرج برا، الأبناء لا يبقوا معي، والمفتاح أراه عند الأم. طيب، لابد أن نأتي للأصل ثم الفرع، الأصل ثم الفرع، التخلية قبل التحلية. الأم هي التي فيها أوذيت، منها كان الأذى، فلا بد أن يزال الأذى من الأم، الأذى، وإلا تبقى هي في الأذى وعندها مع الأبناء، وإن كان أبناء ربما قد ربما كذلك قد تحالف الشيطاني عليها، مفهوم؟ إذن كنتمنى من الله عز وجل، قالت واحد الكلمة، يعني هذا فهم من الله سبحانه وتعالى، لا ننسب شيء لأنفسنا، إياك أن تنسب شيء نفسك، إياك، فأنت لست على شيء، لست شيء إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كلنا تأتيك ألم صداع في الرأس يجعلك ذليلا، فإياك أن تنسب شيء لنفسك، فما تحركت شفتك إلا بتوفيق من الله، وما خرج الصوت إلا بتوفيق من الله، وما كان الهدى والسداد إلا بتوفيق من الله، فلا تنسب شيء لنفسك أبدا. إياك أن تتعالى على الخلق وأن تظن أنك قد خلاص تجاوز القنطرة، وعلى أنك أنت يعني لك الباع ولك العلم، لا أبدا. كلما لجأت إلى الله كلما فتح عليك، كلما أظهرت الفقر إلى الله كلما أغناك، كلما أظهرت أنك في حاجة إلى الله كلما أعلاك. فهذا لابد أن يفهم، وقل الحمد لله أن من نعم الله علينا أن جعل حاجة الناس إلينا، من نعم الله علينا أن جعل حاجة الناس إلينا، أن الله جعل الناس يقصدونك بعض الله سبحانه وتعالى. وإلا كنت أنت في مكانهم تسأل طبيبا وراقيا. فلهذا لابد أن نتواضع لبعضنا وأن نجد ونجتهد. كان قول هذه الرسالة لأصحاب رقية 5 دقائق وسبع دقائق، ولأصحاب السكين تحت الطابلة والفلوس من تحت الطابلة ويدورون الورع والزهد في المنشورات، أصحاب الوصفات دردك وأصحاب وصفات العشوب وطحن وعطي للعيالات وعطي للرجال، وأصحاب الفياقرا وما خفي أعظم. وعندي أشياء كي أستحي حفاظا على سلامة الباب وحفاظا على نقائه وهيبته، وإلا أقسم بالله كل ما عندي أخرجه للإعلام ويصبح أصفر على الشمال، ولكني أستحي وأراقب الله، لأني أعلم أن هناك مصالح يعني راجحة لابد أن نحافظ عليها، وهي عموم النقاء حتى يبقى الباب سليما. لأن المصيبة، كاين بعض يقول خير وسيلة الدفاع هي الهجوم، ولكن بئسة البطانة وبئسة العشيرة. أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية. لكن أقول أعرضوا علي رقاكم وجلوا اجتهادكم إن شئتم وإن قدرتم، أصلا إذا كان عندكم مشيت عالي، وكن أقولها من باب الله يعلم ما في نفسي، لكن حتى كل واحد يعرف سره. كاين اللي عشاب ماشي عشاب، حجام ماشي حجام، وراقي وماشي راقي، وجمع كل شيء وماشي هو متى حاجة، وفوق الشيء كامل التعالم، ولكن لله المشتكى. خللك الجو فضيدي وصفري، لما كانش الرقيب الأمر أصبح سبهلا، كل واحد يصنع ما شاء، وكل كيتعلم الحجامة فروس لتامة، وحقول التجارب هم المرضى، هل اللي شتف، هل اللي عفط، هل اللي بستيلو، هل اللي يعطي السيرو، هل اللي يعطي الوصفات، ونسي الاجتهاد الحقيقي هو في فهم الحالة وبالجد والاجتهاد بالرقية والدعاء والأصل، ولكن لا يقدر. لماذا؟ لأنه حينما كان خاص الوقت باش يتعلم هو كان شاغل، كان مشغول بشيء أخرى، فاق أصبح يشتهر بأشياء أخرى أو يطعن في من هم يعلمون الناس. فلهذا أنا كنقول للإخوة الرقال الذين في الطريق الآن، اجتهدوا لكن بالشرع، لا تسوف تقل الخرافة والشرك، ولكن الناس يحتاجون فعلا. انظروا الناس، توحد الآن الأمراض النادرة الآن، السرطانات الآن، الحوادث الآن، كثرة الطلاق الآن، أشياء كثيرة لا عد لها ولا حصر لها، وتجد أسبابها ماذا؟ الشياطين. ما بين درب ودرب كاين شوافة، ما بين درب ودرب كاين ضريح، ما بين درب كاين ساحرة، الحسد، العين. إذا الناس يحتاجون الرقى، لكن المتمكنين ماشي أي راقي، قد يذهب في البداية عند أي راقي، ولكن بعدما يشد عليه الأمر يبحث عن المجد والمجتهد، فكن مجدا مجتهدا. مفهوم؟ بعدما يشد عليه الأمر ويضيق عليه سيبحث عن المجد والمجتهد، ويبقى الدون دون، وأرجو أن يكون الكلام واضح، ويبقى الدون في الدون، والناس لا يهمهم الغبار، تهمهم الأقدام الثابتة بإذن الله عز وجل. لأن الغبار يطير، تجي فتنة وتطير، تجي زوبعة وتذهب، لكن ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كما قال الله عز وجل. هذا هو الحاصل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنا حلقة أخرى إن شاء الله بعد قليل بإذن الله عز وجل، ونسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكل الرقاة في العالم، صلى الله يوفقنا ونحن كل الرقاة لنكون بدعاة على أبواب الخير لا على أبواب جهنم، وتكون قلوبنا طيبة تقية نقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سؤال: هل ممكن أن يشفى الأبناء إذا شفيت الأم؟ نعم بإذن الله عز وجل، وممكن أن بشفاء الأم يتجلى الأعداء في الأبناء، وقد يكون المس عارضا خارجيا على الأبناء ويؤذي الأبناء، وقد يكون داخليا حقيقيا مع الأبناء، ويكون سحر متصل من الأبناء من الأم إلى الأبناء، وكل هذه احتمالات وفرضيات موجودة، لكن نبدأ بالأصل وهو أن تنقية الأم، وحينما يتجلى العدو ستكمن سوف تتجلى أسرار، والأسرار معها مع كل سر ما يوافقها من علاج، وهذا هو الاجتهاد، ليس العلاج السطحي النظر إلى القشر. نحن لا نعارض نصا لا نعارض حديثا، ولكن طب وعلاج لا بد من اجتهاد، هنا الفرق. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.